الحديث بالتعجيز. وقد جاء في رواية أنه يكلف أن يعقد بين حبتي حنطة، وهذا جاء في تعجيز المصورين، فإن المصور يوم القيامة يكلف أن يعقد بين حبتي حنطة وسيعجز عن ذلك، فدل على أن الكذب في المنامات والأحلام أنه من الذنوب، وأنه داخل في هذا الوعيد بالكبائر لما ترتب على ذلك من التعجيز. وقوله عليه الصلاة والسلام: من تحلم بحلم. الحلم هو ما يراه الإنسان في منامه، فإن كان خيرا فهذه تسمى بالرؤيا، وإن كان مؤذيا مزعجا فهذه يسمى بالحلم. ولما ذكر الحديث بالفعل من تحلم بحلم شمل النوعين، كأن يرى الناس أنه رأى في المنام أنه مسرورا أو أنه يحصل كذا وكذا من أمور مغيبة أو أمور أخرى، فإذا كذب في ذلك كان واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا يأتي السؤال: ما الحادي إلى أن يكذب في منامه؟ لماذا يكذب أنه رأى في منامه ما لم يره؟ قالوا: إن السبب والداعي لذلك الكذب أن ينال أمرا، إما رفعة عند الناس بثنائه أو مدحه، أو أنه يخبرهم بأمر قد يقع، أو أنه يريد بذلك عطف رؤوس الناس إليه وعطف وجوههم إليه، أو ليظهر مكانته. والذي يراه الرائي في منامه ينقسم إلى قسمين إن رآه حقيقة. فالقسم الأول هي رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له، يرى المؤمن أنه في الجنة أو أنه سعيد أو أنه يبشر ببشرى أو أنه مسرور في أهله، يراها في نفسه أو ترى له، هذه رؤيا صالحة يبعثها الله جل وعلا على يد ملك من الملائكة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، يراها المؤمن أو ترى له. وأرشدنا صلى الله عليه وسلم أن من رأى رؤيا مبشرة صالحة أن يحمد الله عليها، هذا أولا. ثانيا ألا يخبر بها إلا من يحب. لماذا؟ لئلا يحسد ويغمض عليه في قلوب شانئيه. ثالثا ألا يعبرها إلا عند لبيب ناصح، لبيب من الفهم، وناصح أي من المحبة لهذا الرائي. وهذه الرؤيا الصالحة يبعثها الله على يد ملك من الملائكة تبشيرا للمؤمن. وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وجه ذلك أن الوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على 6 أشكال، منها أنه يأتيه الوحي مناما، ولهذا منام الأنبياء وحدهم عليهم الصلاة والسلام هو الوحي، أما غير الأنبياء فليس منامهم وحي مهما بلغ صلاحهم وزكاتهم وعلمهم. منام الأنبياء وحي، قال الله جل وعلا عن إسماعيل وإبراهيم في آية الصافات: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا وحي، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فعرف أن ما جاء في منام أبيه أنه أمر من الله وحيا إليه، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وفي هذا الزمان بل وقبله ادعى أناس الولاية أنهم من أولياء الله، ولبسوا على الناس بما يرونهم في مناماتهم. وقد انحرف في هذا الباب طائفتان، الطائفة الأولى الخوارج، الطائفة الأولى الخوارج، فبنوا دينهم على المنامات، فصححوا أعمالهم وأفعالهم وأحوالهم ومناهجهم بالمنامات، حتى إنهم سفكوا الدم الحرام وفي الزمن الحرام وفي البلد الحرام لأجل منامات، أن فلانا هو المهدي أو أن فلانا هو أمير المؤمنين. ولا ينبني دون الإسلام على رؤيا المنام، لأن المنام الذي ينبني عليه الدين انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام. الطائفة الثانية المنحرفة في هذا هم القبوريون المتصوفة المبتدعة، فإنهم اعتبروا أن فلانا وليا أو من سادات الأولياء أو من كبار الأولياء بما زعموه له من المنامات التي رؤيت له، بما زعموه من المنامات التي رؤيت له. وكل هذا خارج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. النوع الثاني من المنام هو الحلم المؤذي المزعج المحزن، وهو من الشيطان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الحلم من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا، يحزنهم ويخوفهم ويربكهم. وذلك أن الشيطان إذا عجز عن صرف الإنسان عن دين الله في اليقظة رجع عليه في منامه بالتحزين والتخويف والإرجاف، وهذا الذي تسمونه بالكوابيس. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان في منامه حلما مؤذيا أرشدنا إلى ستة أفعال، ست خصال. الأولى أنه إذا انتبه من هذا الحلم المؤذي المزعج يدخل عن يساره ثلاثا، الثانية يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، الأمر الثالث يستعيذ بالله من شر ما رأى ثلاثا، فيقول هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى. الأمر الرابع أن ينقلب على جانبه الآخر، فإن استيقظ عن الجانب الأيمن انقلب على الأيسر، وإن استيقظ من هذا الحلم على جانبه الأيسر انقلب على الأيمن، أي يغير من حاله وهيئته تفاؤلا بأن الله جل وعلا يغير عليه هذا المنام المزعج. الأمر الخامس أن هذا المنام إذا تكرر سواء في تلك الليلة أو في ليالي قبلها، كما يقول كثير من الناس: والله هذا الحلم المزعج تكرر علي، إذا تكرر هذا المنام قال صلى الله عليه وسلم: فليقم وليتوضأ وليصلي ركعتين. أما وضوءه فسلاح يواجه به عدوه، من عدوه في هذه الحال؟ الشيطان. وصلاته الركعتين إرغام وتخسئة للشيطان، حيث لجأ إلى الله جل وعلا بهذه الصلاة. هذه كم الآن؟ خمسة. الأمر السادس أنه لا يحدثن بهذا المنام وبهذا الحلم أحدا، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحدثن بذلك أحدا فإنها لا تضره بإذن الله، لا تضره، لا يضره هذا الحلم بإذن الله. هذه وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام في الحلم المزعج. المؤذي الكابوس الذي هو من الشيطان. بعض أهل العلم قسم قسما ثالثا في المنامات، وهي ما تسمى عند الناس بالخرابيط، وتسمى عند أهل الشأن بأضغاث الأحلام، كما قالته معبر عزيز مصر، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وأضغاث الأحلام في الحقيقة ترجع إما أن تكون لا شيء وغالبها حديث نفس بما اهتم به الإنسان، بما اهتم به الإنسان فينعكس ذلك عليه في منامه، في تجارة، في دراسة، في زواج، في سفر، وهكذا. وأضغاث الأحلام لا شيء، وهي ما أسرع ما ينساها إذا استيقظ. والفرق بين الحلم والرؤية الصالحة أن الحلم الشيطاني إذا استيقظ الإنسان من هذا الحلم حمد الله أنه منام ليس حقيقة، وأما الرؤية الصالحة فإذا استيقظ تمنى أنه لو لم يستيقظ لما هو فيه من النعيم والسعادة. ومن أضغاث الأحلام ما يراه الإنسان في منامه فيوجب له احتلاما، فيرى الرجل في منامه أنه يقع على ذات محرم، على أخته، على أمه، على بنته، على أخته، على عمته، وينزل، فهذا من أضغاث الأحلام ليس له أي أثر. وكذلك ما تراه المرأة في منامها أنه يقع عليها ذو محرم منها فتنزل، فهذا من أضغاث الأحلام الذي لا يضر صاحبه. شاهد الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من تحلم بحلم لم يره، بمنام لم يره، فهو كذب ونسب ذلك إلى الرؤيا والمنام ليحصل أمرا من الأمور، إما شهرة أو جاها أو منصبا أو ذكرا. عقوبته أنه يكلف تعجيزا له وتعذيبا أن يعقد بين شعيرتين، وهذا من التعجيز، والتعجيز نوع من العذاب، ولهذا صار التحلم بما لم يرى من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر مرض القلب وموته. وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. وقال الأعمش: أران مجاهد بيده قال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني الكف، كانوا يرون أن القلب في مثل هذا يعني الكف. فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، وقال بإصبعه الخنصر هكذا. فإذا أذنب الضم وقال بإصبعه الأخرى هكذا. فإذا أذنب الضم وقال بإصبعه آخر هكذا، حتى ضم سابعه كلها. نعم. قال: ثم يطبع عليه بطابع، وكانوا يرون أن ذلك هو الران. رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحوه. وعن مجاهد أيضا قال: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال. نعم. يقول المصنف رحمه الله: باب ذكر مرض القلب وموته. الآن الأبواب في أبواب الكبائر المتعلقة باللسان. فلماذا رجع المصنف مرة أخرى إلى الكبائر المتعلقة بالقلوب؟ لماذا؟ ما السبب؟ رجع مرة أخرى إلى شأن القلب، لأن الكذب في اللسان منشأه من أين؟ من القلب. وهذا مشعر بما أورده في آية سورة البقرة في صفة المنافقين، في قول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا مرض قلوبهم ظهر كذبا على ألسنتهم وجوارحهم، ولهذا رجع إلى ذكر مرض القلب وموته. وأمراض القلوب غير أمراض الأبدان، أمراض الأبدان بالأمراض الحسية، بالحمى، بالورم، بالتليف وغيرها. أما أمراض القلوب فهي بالشبهات إلى أن تصل إلى الكفر. وأمراض القلوب دائرة بين نوعين من حيث حكمها: كبائر الذنوب، وهي الشبهة إذا كانت في القلب فتورث صاحبها البدعة وتورثه الكبيرة، فإذا استطال بها واستمر عليها مات قلبه بأن خرج عن الملة. وقد ذكر الله جل وعلا مرض القلب في القرآن فذكره في أنواع ثلاثة، فقال جل وعلا عن المنافقين: فطبع الله على قلوبهم. إذن هذا مرض طبع القلب. مرض آخر هو الران: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب كسبهم المحرم وفعلهم رانت قلوبهم. المرض الثالث قال الله جل وعلا: أم على قلوب أقفالها. والمصنف ذكر أن القلب يمرض وذكر أن القلب يموت، والقلب الميت هو قلب الكافر، ويشمل أيضا قلب المنافق الذي أقفل على قلبه فلم يقبل الحق ولا الباطل. وقبل ذلك طبع الله على قلبه، وقبل ذلك ران على قلوبهم. نعم، قد يحيي الله هذا القلب الميت إذا من على صاحبه بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الإسلام وترك ما أوجب ردته وكفراه. قال: وقول الله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. الآية في سياق مذمة المنافقين، وظهر النفاق في المدينة. مكة ليس فيها نفاق، إنما فيها الكفر الصراح، لكن في المدينة لما قويت للإسلام دولة وقامت لهم شوكة ظهر النفاق. فقال الله جل وعلا: لئن لم ينتهي، أن يتوب ويرتدع المنافقون والذين في قلوبهم مرض. فالمنافق في قلبه مرض، مرض النفاق، مرض الهوى. والمرجفون في المدينة، المرجفون هؤلاء ضعاف الإيمان، ممن قلدوا المنافقين ولم يتحقق النفاق في قلوبهم. لنغرينك بهم، أي نحرشك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله الشرعية والكونية أن من عادى أولياءه وكذب رسله أن الله يعذبه وأن الله يأخذه، لكنه سبحانه يمهله لعله يتوب ويؤوب. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع، تاب من ذنبه الذي أذنبه، ونزع أي أقلع، إذ لا توبة إلا بالإقلاع، أما يدعي التوبة وهو على المعصية فهذا أتى معصية أخرى، أنه كذب على الله وأنه استهتر بدين الله. قال: فإن تاب ونزع، ما يكون واستعتب، استعتب طلب من الله العتبى، طلب من الله المغفرة، الاستعتاب هو طلب المغفرة، صقل قلبه. ما هو الشيء الصقيل؟ الشيء النظيف، معدن صقيل إذا نظف من الشوائب، مرآة صقيلة إذا تنظفت، قالوا إنها صقيلة وأجليت صارت مجلية. هذا القلب بماذا يسقل؟ بالتوبة، لأن الذنب لا بد منه، لا بد أن يذنب العبد، سنة الله عز وجل مضطردة. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقوله كل من العموم، حتى الأنبياء يخطئون، نعم حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخطئون ويقعون بالذنب، لكنهم لا يقعون في الكبائر ولا يكتمون ما بين الله وأنزله عليهم ولا يداومون ويصرون على الصغائر. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الأنبياء وأزكاهم يذنب، قال الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهذا ذنب. ولهذا كان إذا جاء ابن أم مكتوم الأعمى قال: مرحبا بالذي أنبني به ربي. وقد امتن الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بمغفرة ذنبه، لو لم يذنب لما كان لهذا الامتنان معنى. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إيش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دل على أنه يذنب، وإلا لما كان لمنة المغفرة من الله على رسوله أي معنى. وفي سورة الانشراح: ووضعنا عنك وزرك، إذن له وزر وضعه الله جل وعلا عليه. فإذا كان الأنبياء يخطئون ويتوبون فغيرهم من باب أولى، لكن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام لا يقعون في كبائر الذنوب أبدا. يقول أخونا هناك: هذا موسى بن عمران كليم الرحمن قتل الإسرائيلي، قتل الفرعوني، والقتل كبيرة، كيف نجيب على ذلك؟ موسى عليه السلام ما قصد قتل الفرعونية، فإنه لما مر وإذا فرعوني وإسرائيلي يقتتلان، فاستغاثه الذي من شيعته أي الإسرائيلي على الذي من عدوه على الفرعوني، فأغاث موسى الإسرائيلي فوكز أي دفع الفرعوني من صدره، ما قصد قتله، قصد إبعاده، ولكن لقوة موسى عليه السلام أنه بوكزه قضى عليه فمات. ولهذا خرج منها أي من مصر خائفا يترقب وهو ما قصد القتل. إذا ما وقع منه قبل بعثته صغيرة لا كبيرة، ولا يمكن أن يقع من نبي كبيرة أبدا. معصومون أيضا فيما يبلغون من دين الله، قال الله جل وعلا: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. معصومون ثالثا من أن يصروا ويداوموا على الصغائر، لأن المداوم والإصرار على الصغيرة يجعلها ماذا؟ يجعلها كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب. ليش قال المؤمن ولم يقل الكافر؟ لأن الكافر قلبه أسود بكفره، فالذنب يزيده سوادا على سواده، لكن هذا المؤمن الذي قلبه أبيض بالإيمان وبالتوحيد، قلبه أبيض بالإيمان والتوحيد، ما شأنه؟ إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع، تاب من الذنب ونزع أي أقلع واستعتب، طلب من ربه العتبة والتوبة، محيت هذه النكتة السوداء وصقل قلبه، أي انمحى فيه هذه الشائبة. قال: وإن زاد، زاد ماذا؟ زاد ذنبا آخر، زادت النكتة السوداء حتى تعلو قلبه، زاد بأن استمر على ذنبه أو أتى ذنبا آخر، عظمت النكتة السوداء حتى تعلو قلبه، فإذا علا السواد قلبه فهذا هو الران. نعم، ما زال فيه جذوة، فيه حياة، لكن غلبت عليه الذنوب حتى ران على قلبه. وهذا قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الشاهد: ما كانوا يكسبون، أي ما قارفوه من الذنوب التي استوجبت عليهم الران في قلوبهم. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد رواه أيضا الإمام أحمد، ورواه الطبراني وابن جرير، وهو حديث صحيح. قال الأعمش: من هو الأعمش؟ الأعمش أحد التابعين، اسمه سليمان ابن مهران، ولقبه الأعمش لعمش في عينيه، أي أنه يرى في النهار ولا يرى متى في الليل. هل يجوز أن ننابز المسلمين الألقاب؟ الجواب لا، لأن الله يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. هل نستثني من ذلك الحاجة؟ الجواب لا، نهى ربنا عن التنابز بالألقاب، ولم يقل إلا لحاجة، لم يقل جل وعلا إلا لحاجة. إذن هناك من الرواة من لقب بالأعمش، وعبد الرحمن بن هرمز يلقب بالأعرج، هل هذا من التنابز بالألقاب؟ الجواب لا، هذا من التعريف بأمر عرفوا به فصار كالعلم عليهم. ولهذا قال الناظم رحمه الله: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومن، ولمظهر فسقا ومستفت ومن، طلب الإعانة في إزالة منكر. الذم ليس بغيبة في ستة، أي في ستة أحوال: متظلم، ذهب إلى السلطان وإلى القاضي قال: إن فلانا ظلمني وهو غائب، هذا يجوز لأنه لإيصال الحقوق لأهلها، ومعرف عرف بهذا اللقب كالأعمش والأعرج والأحول، عاصم الأحول، فهذا ليس من الذم المعدود من الغيبة. ومعرف ومحذر، من هو المحذر؟ استشارك مستشير، فلان خطب بنتي وتعلم من فلان أنه يشرب الخمر أو يأكل الربا، تقول احذره فإنه كذا وكذا، وهذه غيبة مأذون فيها لأن المستشار مؤتمن. ولمظهر فسقا، من أظهر الفسق، أظهر أكل الربا، أظهر الخروج على جماعة المسلمين والتحريش عليهم، فيجب أن نحذر منه. والذي يحذر منه الإمام ولي الأمر أو العالم، ولا يكون هذا لأحد الناس. ولمستفتٍ، جاءنا مستفتي أو مستفتي تقول زوجي فيه كذا وكذا وكذا وكذا، تعدد مثالب زوجها، أو جاءنا رجل يستفتينا زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا، وذكرها بشيء يشينها وذكرته بشيء يشينه في غيبتهما، لكنه أجيز في باب الاستفتاء. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، جاء إلى ولي الأمر قال عندنا في حينا، عندنا جار لنا، عندنا قريب يصنع الخمر، هذه غيبة، لكن لما كانت للإعانة إلى إزالة المنكر أجيزت. قال سليمان بن مهران الأعمش، وبالمناسبة هذه فائدة تتعلق بالأعمش، فإن الأعمش معدود من الرتبة الثانية من مراتب أهل التدليس، فإن الحافظ ابن حجر ألف كتابا سماه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وقسمهم رحمه الله إلى كم طبقة؟ إلى 5 طبقات. في الطبقة الثانية أو رتبة الثانية الأعمش، فالأعمش إذا عنعن وقد عرف بالتدليس يتوقف في روايته حتى نتحقق الاتصال، ومع ذلك نجد روايات لسليمان بن مهران الأعمش في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عنعن فيها الأعمش. أجاب عن ذلك الحفاظ كالحافظ ابن حجر وغيره أن صاحبي الصحيحين انتقيا من أحاديث هؤلاء المعنعنين ما حمل على الاتصال والسماع من شيوخهم، فما كان من معنعنة الأعمش وقتادة في الصحيحين فهذا محمول على الاتصال، وما كان في غير الصحيحين هذا الذي يتوقف فيه حتى يعرف بالشواهد والمتابعات والقرائن أنه متصل. ماذا قال الأعمش؟ يروي عن شيخه مجاهد ابن جبر، مجاهد ابن جبر المخزومي مولاهم. مجاهد هذا يا أخواني من أهل مصر، من موالي مصر، دخل في الإسلام لما دخلت جيوش الصحابة في عهد عمرو بن العاص في خلافة عمر مصر، وكان مجاهد رقيقا لامرأة من بني مخزوم، فلما رأت حرصه وهمته في طلب العلم في الحديث وفي التفسير أعتقته لوجه الله. وإذا أعتق أحد يكون ولاء العتق لمن؟ للمعتق. فهذا قيل مجاهد ابن جبر المخزومي مولاهم، المخزومي مولاهم. قالوا وكان نوبيا أسمر، والعتق له أجر عند الله عظيم، فإن من أعتق رقيقا لله أعتق الله عنه به بكل عضو عضوا من النار. والشريعة لما كانت متشوفة متطلعة إلى عتق من؟ عتق الرقاب وإعتاق الأرقة، جعلت لهذا المعتق ولاء يرث بهذا الولاء معتقه إذا مات وليس له نسل. ولهذا المعتق والمعتقة من الوارثين من الرجال والنساء. قال الناظم في ذكر الوارثين من الرجال: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة. عدوا معي: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. لأن الشريعة متشوفة للعتق، المعتق رجل، حتى المعتقة امرأة كهذه المخزومية لها ولاء من أعتقت. ولهذا في حديث بريرة: وكانت رقيقة أراد قومها أن يعتقوها فكاتبوها، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها على المكاتبة بأن تشتري نفسها من مواليها. قالت عائشة رضي الله عنها: اذهبي إليهم ومواليها من الأنصار، قولي إن عائشة ستعتقني منكم، تعطيني قيمة العتق. فذهبت إليهم فرحة بريرة بالعتق، فقالوا: نعم، لكن بشرط أن يكون ولاؤك يا بريرة لنا، لأنه يبقى بعد العتق الولاء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بقولهم أنهم اشترطوا الولاء لهم، قال: أعتقيها وولاؤها لك، فإن الولاء لمن أعتق، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، إنما الولاء لمن أعتق. فصارت المرأة المعتقة لها الولاء. قال الناظم: والوارثون من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن، وأم بنت وبنت ابن، وزوجة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. فقال: ومعتقة. فالمعتقة لها الولاء. يروي الأعمش عن شيخه مجاهد بن جبر، مجاهد هذا لما رأت مولاته المخزومية حرصه على العلم وتشوفه إليه اعتقته، فانتقل مسافرا من مصر إلى مكة ليلقى ابن عباس ويأخذ عنه، فلازم مجاهد عبد الله بن عباس، فكان أشهر من روى العلم عن ابن عباس من هو مجاهد. عرض عليه المصحف من أوله إلى آخره 30 مرة، منها 4 مرات عرض بحث ومناقشة. يقول مجاهد، ومجاهد قدمه في التفسير راسخة لأنه أخذ من ابن عباس، قال الأعمش: أرانا مجاهد بيده. قالوا: كانوا يرون، أي الصحابة، أن القلب في مثل هذا الكف، هذا الكف، القلب في مثل هذا الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا عكف مجاهد إصبعه الخنصر، فإن تاب انفرد، إذن كف مفتوح، فإذا أذنب ثانيا عكف الذي يليه، والثالث والرابع، حتى يكون القلب هكذا مغلف، حتى يكون القلب هكذا مغلف فيطبع عليه بالطابع. متى؟ إذا استمرأ الذنوب والمعاصي ولم يتب منها. وكانوا يرون أن هذا القلب المغلف هو الران. رواه عنه ابن جرير الطبري عن أبي كريب عن ابن أبي عن وكيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وعن مجاهد أيضا أنه قال: الران أيسر من الطبع، والطبع طبع على القلوب أيسر من ماذا؟ من القفل. فمجاهد من فقهه بالقرآن جعل أعظم ما يكون في القلب أن يقفل عليه، أم على قلوب أقفالها. أقل من القفل الطبع، أقل من ذلك الران، لأنه في الران ما زالت فيه حياة. قال الله جل وعلا عن أهل سجين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيهم أعظم كفرا، أهل سجين وإلا من في الدرك الأسفل من النار؟ اللي في الدرك الأسفل هم المنافقون، هم أعظم كفرا، ولهذا أهل سجين ران على قلوبهم. أما المنافقون فما بين من طبع على قلبه وأعظم منه من أقفل قلبه، وقد نهانا عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. لأن هذه الجمع لا يتركها تهاونا إلا المنافقون. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط بغلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقد جاء له طرق كثيرة، وأورده المصنف شاهدا لحديث أبي هريرة، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب على أربعة أنواع، القلوب على أربعة أنواع، لأن القلوب هي عنوان السعادة أو الشقاوة، كما في حديث أبي سعيد: ألا وإن في الجسد مبغة، يعني القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: القلوب أربعة، أي أربعة أنواع: قلب أجرد، وقلب أغلف، وقلب منكوس، وقلب إيش؟ مصفح أو مصفح. هذه القلوب الأربعة. فأما القلب الأجرد فهذا فيه مثل السراج يزهر، أي يضيء. السراج كلكم تعرفونه، يضيء، والإضاءة تختلف بين سراج قوي وسراج ضعيف. هذا قلب المؤمن، والذي يزهر فيه هو نور الإيمان، فإذا قوي الإيمان صار نوره عظيما، وإذا ضعف الإيمان صار نوره إيش؟ قليلا. مثال ذلك في السنة ما جاء في مرور الناس على الصراط، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن أقل أهل الإيمان يمر على الصراط وفي إبهامه مثل النور، إذا أضاء قدم رجله، لأن الصراط مظلم ودحض، فإذا أضاء له قدم رجله، فإذا أخفت وقف. هذا شأن القلب الأجرد، وهو قلب المؤمن. ما الذي يضعف نوره؟ المعاصي، المعاصي هي المضعفة لهذا النور، والذي يعظم هذا النور ويجليه التوبة والطاعة والإيمان. يقول الإمام الشافعي المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس، وكان يشتكي من ضعف حفظه، الشافعي يشتكي من ضعف حفظه، كان يضع يده على صفحة الكتاب اليسرى لئلا يسبق نظره إليه فيحفظها قبل اليمنى، ومع ذلك يشتكي إيش؟ ضعف الحفظ. الله يخلف علينا يا أخواني، يكرر الإنسان المقطع مرات كثيرة وينساه. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. وكيع بن الجراح يقول الشافعي متوفى عام 204: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن علم الله نور، كما قال في الحديث: كالسراج يزهر. وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. إذن المعصية لها ظلمة، وهذا شؤمها على القلب. الشافعي هذا الذي يشتكي من سوء حفظه أين ولد؟ في مكة، ولد في مكة فطلب العلم، ثم سافر إلى المدينة ليلقى الإمام مالك. وعاد طلاب العلم يكون معهم كتبهم، حضر الشافعي وليس معه كتاب، وكان إذا حدث الإمام مالك خط بيده في الهواء، فظنه مالك يعبث، فقال: إيه أنت، أين كتابك؟ قال: ليس عندي كتاب. وطريقة الشافعي وطريقة مالك: من ليس معه كتاب يخرجه عن الدرس. فقال: إذن لما حضرت؟ قال: أحفظ. ظنه يعبث بإصبعه. قال: فأعد علي ما قلته. فأعاد عليه الدرس من أوله إلى آخره، فأعجب به الإمام مالك واستدناه فوضعه قريبا منه. ولهذا أشهر وأحفظ تلاميذ الإمام مالك الشافعي، والشافعي شيخ للإمام أحمد. فهؤلاء الأئمة الثلاثة بعضهم تتلمذ على بعض، أحمد تتلمذ على الشافعي، والشافعي تتلمذ على مالك. هذا استطراد لهذا المعنى. النوع الثاني: القلب الأجرد. ومعنى أجرد، إذا قالوا جبل أجرد ليس عليه حصى وليس فيه نبات. القلب الأجرد قلب المؤمن، فسراجه فيه نور. القلب الثاني: الأغلس. هذا قلب الكافر مغلف عليه، وهو الران الذي أحاط به فمنعه الهداية. القلب المنكوس، منكوس يعني مجخي، كالكوز مجخيا. إذا كان الكوز المجخي يتحمل الماء ولا يذهب منه الماء، يذهب به بالجاذبية. هكذا قلب المنافق منكوس، لا يقبل لا حق ولا باطل، لأنه قلب مطبوع عليه، وأشد منه عليه قفل، عليه قفل بأنه لا يستفيد. قال: فقلب الكافر قلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر، فكان جزاؤه صار كالكوز المجخي لا يقبل شيئا. وأما القلب المصفح أو المصفح كالصفحات، فهذا قلب المؤمن العاصي، فيه إيمان وفيه كفر، فيه طاعة وفيه معصية، فيه خير وفيه شر، فيه سنة وفيه بدعة، لكن لا يجتمع فيه إيمان صحيح وكفر أكبر، إنما الكفر الأصغر. هذا قلب المصفح. مثل الإيمان فيه كمثل البقلة، الحبة، حبة الحنطة. هذه الحبة إذا زرعتها وسقيتها بالماء نبتت، يمدها الماء الطيب. ومثل النفاق فيه، أي خصال النفاق العملي، كمثل القرحة، تمد هذه الحبة بالقيح والدم والصديد، فأيتهما ما غلبت الأخرى أثرت في هذا القلب. فقال: فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر الرضا بالمعصية. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هلكت إذا لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. يقول ابن مسعود هلكت، هلكت يعني يا أيها المخاطب. نعم، قال هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. ولمسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. باب ذكر الرضا بالمعصية. الرضا بها، الرضا أين محله؟ محله في القلب، ويظهر أثره على الجوارح. هذا هو الرضا بالمعصية، والاستحلال والاستحرام للمعصية بالقلب أيضا. أما الفعل فليس فيه استحلال إلا على مذهب من؟ الخوارج. فإن الخوارج عندهم أن استمراء الإنسان على المعصية يسمونه استحلالا عمليا، فينشأ من ذلك ماذا؟ أنهم يكفرونه بذلك. الاستحلال إنما هو بالقلب، والاستحرام اعتقاد الحرمة بالقلب، وهذا مذهب السلف قاطبة وأهل السنة جميعا، أنهم لا يكفرون أحدا بذنب فعله حتى يستحله. قال الإمام أبو جعفر الوراق الطحاوي في عقيدته ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. والاستحلال هو بالقلب، هذا هو الرضا بالمعصية. والرضا بالمعصية ليس استحلالا وإنما كبيرة من الكبائر، يفعل المعصية ويرضى بها، فإن فعلها وقلبه يؤنبه حصل عنده نوع رضا وليس كمال الرضا، فلا يزال هذا التأنيب له في قلبه إلى أن يرجعه إلى الإيمان فيتوب إلى الله ويؤوب إليه. قال عبد الله بن مسعود، وهذا روي موقوفا ومرفوعا عنه، موقوفا عليه ومرفوعا منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والروايات الصحيحة هي في وقفه على ابن مسعود، وأما ما جاء مرفوعا فإن فيها ضعف. قال ابن مسعود رضي الله عنه هلكت، أي أيها المؤمن، أيها المخاطب، متى؟ إذا لم تنكر في قلبك المنكر ولم يعرف قلبك المعروف، حيث أن قلبك يكون ميتا، يكون قلبك مطبوعا عليه، يكون قلبك عليه قفل. هلكت إذا لم يعرف قلبك المعروف. المعروف ما جاء بالشرع أنه معروف، وأعظم المعروف توحيد الله، ولم يمكن قلبك المنكر، وهو المنكر ما جاء بالشرع، وأعظم المناكر الشرك بالله. أعظم ما أمر الله به ماذا؟ ها أنت، ما أعظم ما أمر الله به؟ توحيده سبحانه. ما أعظم ما نهى الله عنه؟ أنت يا صاحب العمامة، الشرك بالله. الشرك بالله أعظم منهي عنه، وتوحيد الله أعظم مأمور به. إذا علم هذا المؤمن لماذا يتهاون بالتوحيد وهو أعظم مأمور به، ولماذا يستهين بالشرك فلا يتعلمه ولا يتعرفه ليحذره ويتقيه ويتجنبه وهو أعظم منهي عنه. وبهذا يعرف الإنسان هل منهجه على منهج الرسل أو أنه اتخذ بنيات الطريق. ثم ذكر حديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد روى مسلم هذا الحديث في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي، أي لا نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. أنبياء الله لا نعلم عددهم وأسماءهم كلهم، نعلم منهم من أخبرنا الله عنهم ورسوله، فقال جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. لكننا نؤمن ونوقن أن ما من أمة إلا فيها نذير، علمناه أو لم نعلمه، لأن الله يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من نبي إلا كان له حواريون، أي أصحاب آمنوا به واحتفوا به وضحوا لأجله. هل هذا جميع الأنبياء؟ هذا خرج مخرج الغالب، لأن من النبيين من يأتي ليس له حواري. رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، وهم من قتلهم أقوامهم ولم يؤمنوا بهم، كما في أنبياء بني إسرائيل. قال له: من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته. أصحاب موسى وأصحاب عيسى يسمون بالحواريين، وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يسمون بالحواريين والصحابة، وهم نقلوا لنا دين الرسول. القرآن من أين جاءنا؟ هل جاءنا القرآن عبر الأقمار الصناعية؟ الجواب لا، جاءنا القرآن سماعا من نبينا عن جبريل، وجبريل سمعه من رب العالمين وألقاه على نبينا، فألقاه النبي على الصحابة، فنقله الصحابة من بعدهم وما زال حتى بلغنا، ومثله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يأخذون بسنته، أي بشريعته، ويقتدون بأمره. ثم تفيد العطف والترتيب: إنها تخلف من بعدهم خلوف. خلوف جمع خلف، وهم من خلفوا غيرهم. من قبلنا يسمون سلفا، ومن جاء بعدهم يسمى خلف. والسلف سلفان: سلف صالح، وهم الذين نسير على منهجهم ونقتدي بهم، وسلف ليسوا بصالحين كالمشركين والمنافقين وأهل البدع، فهؤلاء سلف طالح. فتخلف منهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ما أكثر قولهم وما أقل فعلهم، بل فعلهم يخالف أقوالهم، وأقوالهم تخالف أفعالهم، ويفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون عبادات وأذكار وشعائر لم يؤمروا بها، وهي ماذا؟ البدع والمحدثات. الله حي، الله عليم، ما أمر الله بها وهي يفعلونها ويدعون عليها ويجعلونها أحزابا وأورادا، يظهرون احتفالات ومهرجانات ما شرعها الله، هذا من عموم قوله ويفعلون ما لا يؤمرون. هؤلاء الذين أتوا بهذه المخالفات بالبدع أو بالمعصية، المعصية أمر الله بها أو نهى الله عنها، نهى الله عنها، ومع ذلك يأتي من يفعلها. قال صلى الله عليه وسلم: في هؤلاء الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. جاهدهم يعني أنكر عليهم بيده، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث كحديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديثان يفسر بعضهما بعضا. من الذي يجوز له أن يغير المنكر بيده؟ من له ولاية، مثل الأب مع أولاده وزوجته، المدير في إدارته، السيد مع رقيقه، ولي الأمر مع رعيته، إما بنفسه أو من خلال نوابه، هؤلاء الذين يغيرون المنكر باليد. أما إذا لم تكن لك ولاية فإن تغييرك المنكر باليد ترتب عليه مفسدة أعظم، مقاتلة ومضاربة وفتنة، والشريعة ما جاءت إلا بتقليل المفاسد وإزالتها، ما جاءت بتضعيف المفاسد. ومن لم يستطع فبلسانه، والتغيير باللسان نوعان: تغيير بعنف وهذا أيضا لمن له ولاية، وتغيير بالنصح بالكلام اللين لمن ليس له ولاية، بالدعوة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، ببيان غوائل المعاصي والبدع والمحدثات. فمن لم يستطع يخشى أن الباطل يكرون عليه، فليغير المنكر بقلبه. وتغيير القلب له مرتبتان: أن ينكر المنكر في قلبه فيظهر أثر ذلك على قسمات وجهه، تمعر وجهه، تأسفه، وهذه أعلى مراتب إنكار القلب. المرتبة الثانية أن يعتقد في قلبه أنه منكر لكن ما يظهر أثر ذلك على جوارحه، وهذا إنكار قلبي أضعف من الأول. ولهذا قال: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في حديث مسعود: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، أي أنكر المنكر بيده، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه أي إذا عجز فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. معناه: إذا لم ينكر المسلم المؤمن المنكر في قلبه ولو بأن يعرف أنه منكر، فدل ذلك على أن قلبه مغلف، على أن قلبه مقلوب، مطبوع عليه أو مقفل، أي ليس علامة، ليس في قلبه إيمان. وهذا يا أيها الإخوة معيار يعرف فيه الإنسان مدى الإيمان في قلبه، في موقفه من المنكرات. ليس المألوفات، إنما المنكرات الشرعية، موقفك منها يبين عن ميزان ومعيار إيمانك. وكلكم قلبه بين جناحيه، فليفتش عن الإيمان في قلبه، يفتش عن معيار الإيمان وميزانه في قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. وله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفونه وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي من كره بقلبه أنكر بقلبه. وفي رواية غير الصحيح بعد وتابع، فأولئك في رواية غير الصحيحين ولا غير الصحيح؟ أي نعم. وفي رواية غير الصحيح بعد وتابع، فأولئك هم الهالكون. نعم. وله أي لمسلم في صحيحه عن أم سلمة. من هي أم سلمة؟ هي أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمها؟ ها؟ ليست زينب، إنما هند. وزينة وأم سلمة رضي الله عنها أسلمت مع المسلمين الأوائل مع زوجها أبي سلمة، وهاجرت الهجرتين إلى أين؟ هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، أول من قدم عليه من الحبشة أم سلمة وأبو سلمة، حتى إنهم قدموا في آخر السنة الأولى أو في أول الثانية. مرض أبو سلمة زوجها في المدينة ثم مات رضي الله عنه في المدينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزي أم سلمة، قال: يا أم سلمة قولي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول رضي الله عنها: فما كان لي بد، ما كان لي خيار إلا أن أستجيب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت في نفسي: من خير من أبي سلمة؟ لما قال: قولي اللهم آجرني في مصيبتي، أي أعظم أجري. ولهذا يستحب أن يقال في تعزية الميت: عظم الله أجرك، أو آجرك الله، أخذا من هذا الحديث. وفي قوله لها: واخلف لي خيرا منها، تقول: من خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتها، كم عدة المرأة التي مات زوجها؟ 4 أشهر و10 أيام، بالأشهر الميلادية ولا بالأشهر الهجرية؟ إذا لماذا تؤرخون بالأشهر الشمسية والميلادية؟ إلا إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. لما انتهت عدتها رضي الله عنها، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذرت أنها امرأة غيور، هذا العذر الأول، وأنها لها صبية من أبي سلمة، لها 3 ولد وبنتان، عمرو ابن أبي سلمة الذي كانت تطيش يده بالصفحة، فقال لها النبي: يا غلام، سم بالله وكل بيمينك وكل أين مما يليك، لأنه ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، وأختاه زينب وأختها. اعتذرت بأن لها ولدا وأن لها غيره، والنبي حريص عليها لكمال عقلها رضي الله عنها. ظهر عقلها أيام الحديبية لما حصر المشركون النبي والمؤمنين عن دخول مكة للعمرة، وأمر الناس أن يحلوا فلم يحلوا، دخل على أم سلمة وكان مغموما مهموما، فقالت: ما لك؟ فدتك نفسي. قال: إن الناس أمرتهم أن يحلوا فلم يحلوا. قالت رضي الله عنها: وهذا من عقلها: اخرج يا رسول الله ولا تلوي على أحد، لا تلتفت على أحد، ثم احلق رأسك وانحر هديك وانظر ما يصنع الناس. فلما خرج لا يلوي على أحد والناس يرمقون النبي بأبصارهم، حلق رأسه ونحر هديه، ففعل الناس فعله، فدل ذلك على كمال عقلها. وين هالحريم العاقلات؟ ترى الشيء نسبة وتناسب، حريمنا كرجالنا، خلونا واقعيين يا أخواني، نساؤنا كرجالنا. فقالت رضي الله عنها: إني امرأة غيور وإني ذو ولد، الرسول شفق عليها يريدها. قال: أما غيرتها فأدعو الله أن يخففها. وبالفعل دعا الله أن يخففها فلم تغر بعد ذلك على رسول الله. وأما أولادها فكأولادي، لأن النبي ليس شهوانيا كما يقوله أعداء النبي من المستشرقين والمستغربين والجاهلين بدينه وهديه وسنته، فعطف على أيتامها ورباهم، فصار النبي لها خيرا من أبي سلمة. تذكرت قول النبي لها: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمرا، يستعملون عليكم يعني يكونون عليكم ولاة، فتعرفون وتنكرون، تعرفون المنكر وتعرفون المعروف، يقع منهم منكر ويقع منهم معروف، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع فأولئك هم الهالكون، فأولئك هم الهالكون، فأولئك هم الهالكون. أشار صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة إلى نوع عظيم من المناكر وهو المنكر الذي يقع من ولي الأمر، من ذي السلطان، من الأب على أولاده، من المسؤول في مسؤوليته وإدارته، لأنه في محل القوامة ومحل الطاعة. فكيف إذا وقع المنكر؟ هل نرضى ونتابعه في منكره؟ لا يجوز ذلك. إذن الناس في أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن ينكر المنكر بلسانه إن كان له قدرة، بالنصيحة، بالكتابة، بالأسلوب الحسن، فإن لم يقبل فيبين أن هذا منكر، فإن لم يستطع فأقله أن ينكر بقلبه. فإذا وقع في الإنكار الثلاث فقد برئ، أبرأ ما بينه وبين الله في ذمته. هذا معنى قولها رضي الله عنها: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره، كره المنكر في قلبه أو ظهر أثر الكراهية في جوارحه، فقد سلم، سلم من تبعة وغوائل هذا المنكر. ولكن الحالة الثالثة في من رضي بالمنكر وتابع عليه، إما برره أو سوغه أو فعله كما فعله هذا المعظم عنده، فأولئك الهالكون، فأولئك الهالكون، فأولئك الهالكون. وهذا أصل عظيم يا أخواني، فإن ولي الأمر ما دام مسلما مؤمنا وجب له السمع والطاعة بالمعروف، ولا ننزع يدا من طاعة أبدا. هذا منهج أهل الإسلام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ الأمراء والعلماء، لما ما قال جل وعلا: وأطيعوا أولي الأمر منكم. نصف الطاعة. لما لم يقل جل وعلا: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ نعم، لأن طاعة الله مطلقة، أطيعوا الله، ولأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة. هل يمكن يأمر النبي بالمعصية؟ ما يمكن. طاعة الرسول من طاعة الله، ومن يطع الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول. وطاعة ولي الأمر ليست مطلقة، وإنما مقيدة بمن؟ بأهوائنا، برغباتنا، بأمزجتنا؟ لا، مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا أمر ولي الأمر، عالم أو أمير، بحسنة نطيعه، نهى عن سيئة نطيعه، قال ترانا أجزنا لكم الربا نطيعهم، قال ما عليكم صلاة عصر نطيعهم؟ لا، لأن طاعتهم هنا تعارضت مع طاعة الله وطاعة رسوله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، اسمعوا لهذا الأمير وأطيعوا. فأغضب هؤلاء أميرهم وأحمقوه حتى تشش، وصل الغضب إلى الإتش، فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، فقال أوقدوا فيه النار، فأوقدوا نارا عظيمة، قال يلا ادخلوها، فهم بعضهم بالدخول، فقال عقلاؤهم لا تفعلوا، إنما آمنتم بالله ورسوله هربا من النار، فكيف تدخلونها؟ لا تفعلوا حتى تستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ألح عليهم قال ألم يأمركم النبي أن تطيعوا لي؟ يلا أطيعوا. تأخر هؤلاء بمشورة عقلائهم، لما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالذي وقع، وأنه أمرهم أن يدخلوا النار. قال فدخلوها؟ قلنا لا يا رسول الله. قال لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افهموا هذا الحديث، فإنه فيصل وفرقان بين أهل الإيمان وبين الخوارج وأهل الشنآن من أهل البدع. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، وفي رواية في الصحيحين فميتة جاهلية، وفي رواية ثالثة في الصحيحين فميتته جاهلية. أفاد الحديث موقفنا أهل الإيمان من معصية ولاة الأمور. أولا أن نعرف أنها معصية. كيف نعرفها؟ بأمزجتنا وأهوائنا، بمصالح أحزابنا وجماعاتنا؟ لا، إنما بالوحي وبالعلم. ثانيا نكره هذه المعصية، نكرهها لا نقبل بها. وفي الحديث هنا ومن كره سلم. ثالثا لا ننزع يدا من طاعة. معصية ولي الأمر لا توجب الخروج عليه، وهذا ضلال الخوارج والمعتزلة بالخروج على ولاة الأمور إذا عصوا. نصبر على هذه المعصية إلى أن ترتفع. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعا مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله فهما في الأجر سواء، ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فهما في الوزر سواء. وصححه الترمذي. هذا الباب ترجم عليه الشيخ بهذه الترجمة، باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. من تمنى المعصية فهذا إثم، من حرص عليها فهذا إثم. والإثم سيأتي، إما أنه عليه سيئة أو عليه أنها سيئة مضاعفة. وفي المقابل إذا تمنى الخير، تمنى الحسنة لم يفعلها، تمنى فعلها، فهذا له أجر. من تمنى الشهادة آتاه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ليش يا أخواني؟ لأن نية المؤمن تبلغ عند الله ما لا يبلغه عمله. من تمنى أن له مالا عظيما لينفق في سبيل الله ويتصدق له أجر هؤلاء الصدقة. الدليل على أن تمني السيئة يؤزر عليها حديث الباب. قال: وفي الصحيحين عن أبي بكرة. من هو أبو بكرة؟ ذكرناه في غير مجلس. تفضل. نعم، هو نفيع ابن الحارث الثقفي. أين ديار ثقيف؟ الطائف، هذه ديارهم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أي تحاربا وتقاتلا، فالقاتل والمقتول في النار. إذن التقاء المسلمين بسيوفهم كبيرة من الكبائر، لأنه توعدهم عليها بالنار. قال الصحابة رضي الله عنهم: هذا القاتل يستحق النار لأنه قتل أخاه المسلم، فما بال المقتول؟ لماذا المقتول في النار يا رسول الله؟ قال: كان حريصا، أي ناويا عازما قتل صاحبه، فعومل بنيته وحرصه، هو لم يقتل صاحبه عجزا، فتوعده الرسول بالنار. إذن السيئة إذا عزم عليها الإنسان كتبت له سيئة، أما إذا كان مجرد هم من غير عزم خاطر فلا تكتب له شيئا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لملائكته: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنة، فإذا عملها فاكتبوها له عشرا. وعملها يشمل عمل القلب بالعزم وعمل الجوارح. وإذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها له شيئا، هم بها، فإذا عملها عزم عليها فاكتبوها له حسنة، فإن تركها من جرائي خوفا مني فامحوها واكتبوها له حسنة. إذا عملها عمل قلب أو عمل جوارح تكتب له سيئة واحدة، فإذا تركها لله أو خوفا من الله وقد عملها بالقلب عزم عليها كتب الله له إيش؟ حسنة. إذن من تمنى المعصية وحرص عليها كتبت له معصية. وفي حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل هذه الأمة مثل أربعة رجال، يعني مجموعهم لا يخرجون عن أربعة أحوال، وضربه بالمثال ليتضح. الأول: رجل آتاه الله مالا وآتاه علم، فهو يعمل في ماله بعلمه فهذا له أجر. ورجل آتاه الله علما، يعلم فضل الصدقة، يعلم فضل النفقات، ولم يؤتى مالا ويتمنى أن عنده مال فيتصدق به، فيقول في نفسه تمنيا: لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. قال: فهما في الأجر سواء. إذن لا يلعب عليك الشيطان بالأماني، تتمنى أن عندك المليارات ويعيشك بهذا الوهم، وتروح في خيالاتك تشتري عمارات ومزارع وضيع وأرصدة. لا يقصر بك الشيطان في الأماني، إنما اجعلها أمنية المؤمنين: لو كان عندك مال لأنفقت فيه بعلم وواسيت فيه المسلمين، فلك أجر من عنده مال. ليه؟ لأن نيتك بلغت مبلغا لم يبلغه عملك ولا قولك. وقد تؤتى المال لكنك تشح وتبخل. إذن فهما في الأجر سواء، الأول علم وعمل، والثاني علم ولم يعمل لعدم المال عنده، فأبلغ الله جل وعلا بنيته أجرا مثل ذلك العامل. الصنف الثالث قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤت علما، يعني ما عنده علم ينفعه، عنده معلومات لكن علمه لم ينفعه، كقارون أغنى من ذكر في الأرض، مفاتيح خزائنه ينوء بحملها العصبة، الجماعة أولو القوة من الرجال، من جهله قال: أوتيته على علم عندي، أنا أعرف الشطارة في البيع والشراء، أعرف الاستثمارات، أعرف الحيل، فهذا المال أوتيته على علم عندي. إذن جحد نعمة الله عليه، آتاه الله مالا ولم يؤت علما، أي علما ينفعه، فهو يخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه، أي ضيع الحقوق، لم يؤدي الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة. الصنف الرابع: رجل، وهذا خرج مخرج الغالب، يشمل رجل أو امرأة، لم يؤته الله مالا ولا علما، فقال: لو كان لي مثل هذا مثل مال فلان، أي اللي خبط ولا يراعي في ماله حقوق الله، لا في الزكوات ولا في النفقات الواجبة، لو كان لي مثل هذا يتمنى مالا مثل ذلك الغني الفاجر الجاحد للزكاة لعملت فيه مثل عمله، فهما في الوزر سواء. بماذا؟ بنيته وبحرصه وتمنيه المعصية. لو كان لي أموال لهربت المخدرات، لك مثل المهرب، لو كان لي مال لاشتريت السلاح ووزعته على الخوارج، لك مثل هؤلاء الخوارج، لو كان لي مال لبنيت البارات والمراقص ودور الزنا وبعت الخمر، كان لك مثل وزر هذا. هذه الأقسام الأربعة في الناس في الأمة كلها مدارها على النية، تمني الخير وتمني الشر، الحرص على المعروف والحرص على المنكر. ولهذا تبلغ نية المؤمن عند الله ما لا يبلغ إيش؟ عمله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فليكن محل نظر الله إليك ما تحب أن تلقى به ربك جل وعلا. طولنا عليكم يا أخواني، نواصل. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر الريب، وقال الله تعالى: إنما باب ذكر الريب، باب ذكر الريب، وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إلى قوله: وما نحن بمستيقنين. وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وقال عمر رضي الله عنه يوم الحديبية: فعملت لذلك أعماله. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعن الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا، أخرجاه مسلم. وعن العباس رضي الله عنه مثله. قال الشيخ رحمه الله: باب ذكر الريب. والريب جمع ريبة، وهو الشك والقلق والتردد. والريبة من أعمال القلوب المفسدة لها والموبقة لها، التي يظهر أثرها على الجوارح. وأشد الريب والارتياب الشك في الإيمان والتوحيد. ولهذا من شروط لا إله إلا الله، شروط الاعتقاد الصحيح والإيمان الصحيح، أن يكون إيمانا يقينيا بلا شك ولا ريبة ولا تردد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيش؟ ثم لم يرتابوا، أي لم يكن عندهم شك ولا ريبة. ومن الريبة أيضا الريبة بوعد الله، إن من ظن في قلبه أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الإيمان وأهل الحق وينهزمون كلهم، فقد ظن بالله ظن السوء، وهذا من الريبة من الشك. بماذا؟ بنصر الله ووعده، حيث وعد أن ينصر من؟ ينصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذه ريب، والريب منها ما هو كفر يخرج صاحبه من الملة إذا شك في الإيمان أو شك في لقاء الله، قال والله ما أدري تقوم الساعة ولا ما تقوم، في بعث ولا ما في بعث، فهذا عدم إيمان باليوم الآخر. ومن الريب ما دون ذلك من كبائر الذنوب، كما في سوء الظن وفي استبعاد رحمة الله، استبعاد فرجه، كما سبق في الأمن واليأس والقنوط من رحمة الله. قال الله في وصف المؤمنين في أول البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شكة فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين لا شكة فيه لا ريب فيه. قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بماذا كانوا على هدى؟ لأن إيمانهم إيمان راسخ صادق من غير ريبة ولا شكة. وفي قول الله جل وعلا في آية الجاثية: وما نحن بمستيقنين، الذي لم يستيقن من هو؟ المرتاب الشاك، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فإن كان الشك في أصل الإيمان فهذا عدم إيمان، لأن الله يقبل اليقين في الإيمان. وإن كان الشك في كمال الإيمان الواجب صار صاحبه ذا كبيرة. حتى الرزق، من كان شاكا أن يوفيه الله رزقه فهذا قادح في كمال إيمانه الواجب. لماذا؟ لأنه يجب أن يؤمن ويوقن أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فسر هذه الآيات بما نقله عن الصحابة والأحاديث، وهذا منهج للراسخين في العلم في فهم العلم. قال: كان معاذ، يعني ابن جبل رضي الله عنهما، يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه، مجلس علمه الذي يعلم فيه الناس: الله حكم قسط، الحكم لله وهو حكم عادل سبحانه، هلك المرتابون، أي من شكوا في وعد الله ومن شكوا في إيمانهم بالله، فهم ما بين كفر وما بين كبيرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، لا ترضي أحدا كائنا من كان عظيما أو أميرا أو شيخا أو أبا أو أما في سخط الله، لأن رضا الله مقدم على رضا غيره. رضا الله ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. مقدور عليه ولا غير مقدور عليه؟ مقدور عليه. طيب إرضاء الناس ممكن؟ ما يمكن يرضون عنك. هل هو مقدور عليه؟ ها؟ غير مقدور عليه. إذا رضا الناس غير مأمور به وغير مقدور عليه، ورضا الله جل وعلا مأمور به ومقدور عليه، كيف تتكلف أن تبحث عن رضا الناس غير المأمور به وغير المقدور المستطاع عليه وتهمل رضا الله المأمور به المقدور عليه؟ هذا خبل في العقل ونقص في الإدراك. ثم قال: ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، آتاك الله إيمانا فالحمد لله، آتاك الله رزقا وصحة وعافية فالحمد لله، إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها، لكن إذا اضطرب وارتاب فحمد من لا يستحق الحمد وقع في الخلل. قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. من منزل المطر؟ الله جل وعلا. إذن لماذا ننسبه للمنخفض الجوي والمرتفع الجوي؟ لماذا ننسبه للنجم والكوكب؟ هذا مثال على أن يرزق الله ويشكر غيره. يرزقك الله فتقول: هذا من فضل فلان. يعالجك الله من المرض، هذا من حداقة الطبيب. يؤمنك الله من اللصوص، لولا كليبة فلان، لولا البطل سرقنا اللصوص. فأضفت نعمة الأمن والصحة والعافية والرزق لغير الله جل وعلا. ثم قال: ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله. إذا فاتتك وظيفة أو رزق أو زوجة أو نجاح، لا تلم أحدا، بل أو أيقن يقينا لا ريبة فيه أن الله لم يكتب لك ذلك، وإن الله بعلمه وقسطه، بعلمه الذي سبق وبقسطه بعدله، جعل الروح والفرح في اليقين. من أراد اليقين، من أراد الفرح والاستراحة فليوقن. ولهذا قالوا: القناعة كنز لا يفنى. أكيد ما وجدنا من وضعوا في البنوك قناعات، القناعة محلها في بنك قلبك، إن قنعت هذا الكنز الذي لا يفنى. وجعل الهم والحزن ضد الاستراحة والفرح، في ماذا؟ في الشك والسخط، في التردد، في الريبة. وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، أي أنك تصيب رزق الله، طرت في السماء ولا غصت في الأرض، فأجمل في الطلب، ابذل السبب واتكل على الله في حصول رزقك. معاوية رضي الله عنه لما ولي الخلافة كتب إلى أم المؤمنين عائشة يستنصحها، وهذا كما سبق صلاح الأمراء والملوك والخلفاء إذا استشاروا أهل العلم. فكتبت له عائشة على ظهر رسالته، قال: يا أماه، يقول معاوية: يا أماه، انصحيني نصيحة وأوجزي. ليش قال أوجزي؟ حتى يعمل بها. فكتبت له عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتغى رضا الله بسخط الناس، أي ولو سخط عليه الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله، همه يدار الناس ولو كان في ذلك وقوعه في معصية الله وفي وعيده، ما النتيجة؟ سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. والسلام، أبلغت ولا ما أبلغت؟ أبلغت. وهذا ما هو خاص بمعاوية، حتى نحن يا أخواني هذا منهج لك لا يدخله الريبة والشك. عندئذ لا تفرح بما فاتك ولا تحزن بما أصابك مهما عظم من البلاء. يقول عمر رضي الله عنه: إن في يوم الحديبية عملنا أعمالا، يعني في أنه لم يرضى في صلح النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين، فأدركه نوع الريبة، فقل بهذا إيمانه بالنسبة إلى إيمان من؟ أبي بكر. فإن أبا بكر رضي بحكم النبي، وعمر قال: كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ قال له أبو بكر: ما هي يا عمر؟ أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزة، أص ولا كلمة، سمعا وطاعة. ففاق أبو بكر بإيمانه وعدم ريبته عمر لما ظنا أن النبي أعطى الدنية في دين الله. ثم ندم عمر بعد ذلك. قال: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم، أي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من هو؟ من رضي بالله ربا بلا شك ولا ريبة، ورضي بالإسلام دينا ما عنده شك ولا ريبة في دين الإسلام، وملأ الإيمان قلبه فاستنار به وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لم يتخذ شيخه ولا إمامه ولا زعيم طريقته أنه هو المتبع الذي لا يعصى، ولم يأخذ بشريعة غير نبينا. من رضي بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد نبيا ذاق بذلك طعم الإيمان، أي باليقين في قلبه بغير ريبة ولا شك. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون وإياكم ممن رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وممن عمر الله قلوبهم باليقين وطهرها عن الريبة والشك والشنآن والكفران. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: يوجد لدينا بيت وأريد أن أجعله وقفا لله تعالى، لا يباع ولا يشترى، ويوجد ورثة وأريد أن أجعله وقفا حتى لا يصير مشاكل بين أولادي من بعدي، فهل يجوز ذلك أم لا؟ نعم يجوز ذلك، يجوز أن تجعل بيتك وقفا على أولادك، والوقف ما حبس أصله وسبلت منفعته، فلا يباع ولا يوهب ولا يشترى ولا يرهن، وهذا يسمى بالوقف الذري. الوقف إيش؟ الذري، يعني على الذرية ليس القنبلة الذرية، انتبهوا يا أخواني. الوقف إيش؟ الذري، أي على الذرية، وهو وقف على فئة، إما على ذريته، ومنه أوقاف على الفقراء الأربطة، ومنه أوقاف على المسلمين كهذه المساجد والمقابر ومثلها المستشفيات، والله أعلم. يقول السائل: ما هي صفة الصلاة على الميت والطفل؟ الصلاة على الطفل هي كالصلاة على الميت، ولا يصلى إلا على الميت المسلم، فإن مات الذي ليس بمسلم أو لا يصلي أو من أتى ناقضا لا يصلى عليه. قال الله مؤدبا نبيه والمؤمنين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. من هؤلاء؟ الكفار المنافقين. وأولاد المسلمين وصغارهم بحكم المسلمين يصلى عليهم. وقد استقرت الشريعة في الصلاة على الجنازة بأنها أربع تكبيرات، وهي تكبيرات واجبة: يكبر في الأولى فيستعيذ بالله من الشيطان، ثم يبسمل ويقرأ عما يتساءلون، يقرأ ألف لام ميم صاد الأعراف، يقرأ الفاتحة، الحمد لله أنكم صاحين، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزئ فيها أدنى صلاة عنه، لو قال: اللهم صلي وسلم على محمد، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية التي تحفظونها وتقرؤونها في تشهدكم، ثم يكبر التكبيرة الرابعة، الثالثة فيدعو للميت، والدعاء للميت مطلق بما يفتح الله عليه، وأفضله بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت فيه دعاءان عظيمان: الأول عن عوف بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فسمعت من دعائه عليه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أني أنا ذلك الميت، من عظيم الدعاء وشموله. ومما صح عنه عليه الصلاة والسلام دعاء آخر يشمل الصغار والكبار، الذكور والإناث حتى الأفراد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وهذا يشمل الدعاء على الصغار والكبار، ولو دعا على الصغير الفرط: اللهم اجعله فرطا شفيعا مجابا، اللهم ثقله ثقل به موازين والديه وادخله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم، فحسن، والله أعلم. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسكت هنية ويسلم تسليمة واحدة عن جانبه الأيسار، دل على أنكم تعبتم. يسلم تسليمة واحدة عن جانبه الأيمن وليست تسليمتان. سائل يقول: ما صحة عبارة الجرح والتعديل أصل من الأصول، مع العلم أن القدح في الغير على خلاف الأصل؟ أما أن يقال أن الجرح والتعديل أصل الأصول فهذا كلام غير سديد، وهذا اجتهاد في محله، فإن قاله عالم فهذا اجتهاد في غير محله لا يوافق عليه، وإن قاله متعالم أو غير عالم فهذا دلالة على جهله وعلى مبالغته المبالغة غير الصحيحة. الجرح والتعديل علم متعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرواة، تمييزا وتنقيحا وتصحيحا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في وجوه الروايات. ثم ذكره العلماء في بيان علماء السنة والإسلام وعلماء البدعة والشنآن، فهو علم خاص بالعلماء وليس هو أصل الأصول، وإنما هو علم تكميلي يحتاج إليه في كل موقع بحسبه وفي كل حال بحسبها. أما أن ينتدب لهذا الجهال والمتعالمون وأنصاف المتعلمين فشره عندئذ أكثر من خيره وباطله أكثر من صحيحه، والله أعلم. ما حكم لبس الخاتم المكتوب عليه محمد رسول الله ودخول الحمام به؟ أولا، ما الحاجة إلى أن تكتب على خاتمك محمد رسول الله؟ هذا هو الرسم الذي على ختم النبي عليه الصلاة والسلام، وختم رسول الله ليس كختم غيره، لكن لو كتبت عليه ذلك لكان هذا مباحا لا مستحبا، مباحا، ودخولك به الخلاء لا يضر، لا يضر، لأنك تدخل الخلاء وفي قلبك القرآن فلا يضر ذلك كلام الله. إنما قالوا يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، فلو أمكن نزعه وجعله خارجا ولا يسرق فنعم، فإن خاف عليه السرقة فلا شيء عليه، والله أعلم. ما حكم العمل في بنك الربوي؟ وهل البنوك الإسلامية التي تتعامل بالمرابحة حلال 100%؟ ما عندنا شيء اسمه بنك إسلامي، الشريعة ما جاءت بالبنوك، لكن نحكم على المصرف أو البنك أو المؤسسة المالية أن تعاملاتها مباحة أو مشروعة، ما نقول بنك إسلامي وتمثيلية إسلامية ونشيدة إسلامية. الإسلام أرفع من هذا وأعظم أيها الإخوة، لكن لما قل العلم وضعف الفقه درجت عندنا هذه المصطلحات. ونعلم أن المرابحة وهي عملية من أنواع التجارة تكون مباحة إذا كانت على وفق الشريعة، ليس فيها ربا وليس فيها غبن وليس فيها غش وليس فيها حيل، تكون عندئذ مرابحة مشروعة. أما مرابحة هي حيلة على الربا، هذا ربا اليهود، فإنهم رابوا واحتالوا على الربا كما قال ابن عباس: درهم بدرهم بينهما حريرة. ما أراد الحريرة، إنما أراد إيش؟ الدرهم، فجعل السلعة كبري حتى يأخذ الربا. ولا يجوز للمسلم أن يعمل في مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية تتعامل بالحرام سواء بالربا أو بغيره. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا كم؟ 5. لعن آكلة، ولعن مؤكلة، ولعن كاتبة، ما له إلا الكتابة والإيداع وادخالها في الحاسب، ولعن شاهديه. فالذي أعان على الربا حكمه حكم المرابي، كما سبق في الحديث: الذي آتاه الله مالا وتخبط فيه له وزره، وكذلك من تمنى مثل عمله. والله أعلم. يقول: لقد استفدنا منكم الكثير، ما موعد دروس حضراتكم الثابتة؟ ليس لي في مكة إلا الدرس بعد العصر وبعد العشاء، وآخرها يوم غد إن شاء الله، ثم إن مد الله بالعمر أكملناها في رمضان في النصف الثاني منه إن شاء الله. يقول رضي الله عنكم: ألا يعد ذهاب يونس عليه السلام وخروجه بدون إذن ربه من الكبائر؟ لا يقع من نبي كبيرة أبدا، وخروج يونس بغير إذن ربه من الذنوب الصغائر، فكان من جرائها ما قرأتم وعرفتم من هذا البلاء الذي وقع له عليه السلام، ومع ذلك ما زاده هذا البلاء إلا رفعة عند الله، فإنه لما بلي صبر ولجأ إلى الله، لجأ إلى الله فدعاه بالتوحيد فأجاب الله دعوته ورفع قدره ومكانته. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته. والشيء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا توبته، هذه أوبته: كنت من الظالمين أي ظلمت نفسي لما عصيتك. ومثل يونس آدم عليه السلام عصى الله هو وزوجه وأكل من الشجرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. يقول: أنا في بلادي إذا خرجت زوجتي وبناتي وهن يرتدين الخمار، فهذا يعرضنا إلى المساءلات الأمنية والتشديد والتضييق علينا، وممكن أن أزج إلى مراكز التحقيق، وكذلك لو أعفيت لحيتي فأتهم أني من الداعشيين أو من المنافقين وغير ذلك، فهل يجوز ترك الخمار؟ وهل يجوز أن أحلق لحيتي؟ لا يجوز ذلك، وإنما شأنك كما قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع لأمر الله وأطعه، وسيجعل الله لك مخرجا. فإنك إن صدقت مع الله أبشر بيقين لا ريبة فيه أن الله عز وجل يخلصك وينجيك، والله أعلم. ما حكم الزواج من بنت الزنا؟ جائز بإجماع العلماء، وما ذنبها المسكينة ألا تتزوج؟ أتؤاخذ بنت الزنا بجريرة أبيها وأمها من الزنا؟ هل هذا عدل أو حيف؟ هذا حيف، فيجوز أن يتزوج المسلم بنت الزنا وتسمى باللقيطة عند الناس أو باليتيمة، يجوز ذلك ولا حرج عليه، وإن كانت نيته أنه يستر عليها وأنه يعطف عليها وينقلها مما هي فيه فهذه نية يثاب عليها مع فعله. هل تجوز الصلاة على الساحرة؟ إذا علمنا بأنها ساحرة وصدر فيها حكم من القاضي لا نصلي عليها، أما بمجرد التهمة، اتهمت فلانة أنها ساحرة، التهمة لا يكفي فيها بناء الأحكام وإجراء الأحكام على أهلها، لا بد من حكم يصدر من ولي الأمر من خلال الحاكم والقاضي الشرعي. فإن حكم القاضي على فلان بأنه ساحر أو ساحرة وأقيم عليهم الحد الشرعي فلا يصلى عليهم ولا يصلي عليهم المسلمون، والله أعلم. سائل يقول: صلاة النفل تكون مثل صلاة الفرض في الحرمين؟ نعم، صلاة النفل في الحرم المكي وفي الحرم النبوي وفي بيت المقدس لها المضاعفة كصلاة الفرض، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إيش؟ في المسجد الحرام، قال: صلاة نكرة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة تشمل الفرض وصلاة الجنائز والكسوف والخسوف ومطلق النوافل، وهذه المضاعفة تشمل مسجد الكعبة الذي نحن فيه وجميع مساجد وبيوت مكة مما هو داخل حدود الحرم بمئة ألف صلاة. ولا تهتموا بالمضاعفة لأن المضاعفة حاصلة، اهتموا بشيء أعظم من المضاعفة، ما هو؟ أن تحرص أن يقبل الله منك هذه الصلاة، فإن قبلها الله منك فيا سعدك، أما تجعل اهتمامك للمضاعفة وهي ولم تهتم بالقبول ضيعتها. وكذلك صلاة في مسجدي هذا خاصة بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تشمل مساجد المدينة الأخرى حتى مسجد قباء، وصلاة في المسجد الأقصى خاصة في مسجد الأقصى ليس في قبة الصخرة وإن في المسجد الشمالي المسجد الأقصى، ولا تشمل عموما بيت المقدس، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تبيع ليلتها لضرتها قياسا على جواز الهبة؟ نعم يجوز، لأن الليلة من حقها، فيجوز أن تتنازل عن ليلتها ويجوز تتنازل بمقابل أو بغير مقابل. هذا من أغرب الأسئلة. نعم انتهت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.